وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. ومعنى السميع المدرك لجميع المسموعات لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع. بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت، يعني دقت وصغرت أو بعدت، فلا تؤثر في رؤيته الحواجز والأسطار. وهو بصير من فعيل بمعنى مفعل، مبصر، بصير بمعنى مبصر، وهو دال على ثبوت صفة البصر له على الوجه الذي يليق به. شوف هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أفادت إثبات صفة السمع والبصر، وأفادت نفي المماثلة عن لسائر الخلق. ويقول روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. هذا الحديث مروي في أبي داود وهو حديث صحيح الإسناد. هذا الحديث يهم في أن كثير من الناس بيظن أن من قال إن الله يأتي يوم القيامة وقد وضع الأرضين على إصبع والسماوات على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع يهزهن ويقول أن الله أنا الملك أين ملوك الأرض من عمل وأصابيع، هكذا يظن بعض الناس، الكثير من الناس حتى كثير من أهل الالتزام، أن هذا تشبيه وأن هذا لا يجوز. من أجل ذلك ساق المصنف وساق الشارح هنا كلام ما نقله أبو داود حديث أبي داود، وذكر درجته من الصحة ليبين أن من أشار إلى عينه عند قوله بصير وإلى أذنه عند قوله سميع أن هذا ليس من التشبيه، فالله عز وجل سميع بسمع لا كالأسماع، بصير ببصر لا كالأبصار. فصفاته صفات الجمال والكمال والجلال، وصفة المخلوق تابعة لعجزه ونقصه، وصفة الله تابعة لكماله وجلاله وعظمته. فسياق هذا الحديث، لأن الكثير من الناس يعني ينظرون إلى هذه المسائل كأنها مسائل خطيرة، أن تقول يضع الأرضين على إصبع أو تشير إلى العين عند البصر أو الأذن عند السمع، ويظن أن هذا من قبيل التشبيه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الحبر وقال له: كيف أنت إذا جاء يوم القيامة وضع الأرضين على إصبع؟ وذكر هذا، ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا للحبر. ومعنى الحديث أن الله يسمع بسمع، يعني السمع صفته ويسمع هذا فعله، فيسمع بسمع ويرى بعين. فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات. يبقى الأشاعرة بكل اللي بيثبتوا صفة معاني السبع فبيثبتوا منها صفة العلم، فيثبتون العلم ويقولون سمعه يعني علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ. فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها. لو وضعت الطعام للأعمى وقلت له الأكل أمامك، علم بأن الأكل موجود ولا يراه، ويأكل منه ولا يراه، ويشم رائحته ولا يراه. إذن هو علم بوجوده ولم يره، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها، خاصة الأصم بعد سمع. يعني رجل كبر سنه وأصابه الصمم، أصيب بالصمم، يرى الناس يتكلمون فيعلم أن هذا كلام لأنه كان يسمعه وهو الآن لا يسمعه، فيعلم أن هذا يتكلم وأن هذا يصدر صوتا. فالعلم بوجود الأصوات ليس سمعا، والعلم بوجود المرئيات ليس رؤية. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، يعني أن الله أراد له إرادة قديمة وهذه الإرادة تعلقت بها كل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، الإرادة قديمة والمراد حادث. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، لا يثبتون لله عز وجل صفة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، ليس لها موضع، فيلزمهم أن الصفة قائمة بذاته، أن الصفة، وهذا هو الذي يجعل الفلاسفة يقولون الجوهر والعرض، الجوهر يعني ما له جرم، والعرض ما تولد عنه، يعني الحائط هذا جوهر، لونه هذا عرض، الوردة الزهرة هذه جوهر، رائحتها هذا عرض، فالصفات التي لا تقوم بذاتها تسمى أعراض، وما يقوم بذاته يسمى جواهر. فيقول المعتزلة على مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، يعني وجود الرائحة بغير شيء ينبعث منه هذه الرائحة، وجود اللون بغير شيء يكون عليه هذا اللون، وهو من أبطل الباطل. وأما أهل الحق يبقى عرض لبعض المذاهب أشار فيها للأشاعرة والمعتزلة. ثم يقول وأهل الحق ثم أهل السنة يقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ترادف المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاء كان عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل له إرادة، ولكن الإرادة على نوعين، إرادة كونية، وهذا ما أراده الله عز وجل أن يتحقق وقوعا، هذا يلزم أن يكون له مراتب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أن يكون الله عز وجل قد علم وشاء وعلمه وكتبه وشاء وخلقه. وهذا القسم من قسمي الإرادة هو الذي لا يتخلف، يعني إذا أراده الله عز وجل كان. القسم الثاني إرادة شرعية، يعني الله عز وجل بعث رسولا لماذا؟ ليطاع. يبقى هذه إرادة إيه؟ شرعية، بعثه ليطاع. وأنزل الكتاب القرآن لماذا؟ ليعمل به، ليؤمن به الناس ويعملون به. وفرض الصلوات الخمس ليه؟ ليؤديها الناس. وفرض الزكاة ليمتثل بها الناس. هذه اسمها الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تلازم بين الإرادتين. ليس من الضروري أن تتحقق الإرادتين، فقد يتحقق معا وقد تتحقق الكونية دون الشرعية. يبقى تحقق الإرادة يمكن أن يكون معا ويمكن أن تتحقق الكونية دون الشرعية. ولا تلازم بين الإرادتين، فقد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. يعني يقول فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضى من الكفر والمعاصي. في كفر بيقع على الأرض، في معاصي تقع على الأرض، الله عز وجل أرادها أم لم يردها؟ إن قلت أرادها الإجابة غلط، وإن قلت لم يردها الإجابة غلط. أرادها كونا ولم يردها شرعا. أرادها أن تقع، يعني الله عز وجل أمر إبليس بإيه؟ وإبليس ماذا فعل؟ الله أراد لإبليس شرعا أن يسجد، وأراد له كونا ألا يسجد، ألا يسجد. الله عز وجل بعث موسى لفرعون يدعوه إلى الإيمان ليؤمن، فالله أراد لفرعون شرعا أن يؤمن، وأراد له كونا أن يموت على الكفر، أن يبقى على كفره حتى يموت. الثواب والعقاب يتعلق بالإرادة الشرعية لا بالإرادة الكونية. والله الذي أمر والله الذي أراد الإرادة الكونية أخفأها. نعم، إرادة الشرعية القرآن والسنة، الإرادة الشرعية القرآن والسنة، الأوامر الشرعية. طب انتظر بس، يعني انتبه معي يا أخي. الإرادة الكونية كل الحوادث التي تقع إرادة كونية، يعني الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإيمان ليؤمنوا، فآمن أبو بكر وكفر أبو جهل. يبقى الله أراد لأبي بكر كونا أن يؤمن، وأراد له شرعا أن يؤمن، وأراد لأبي جهل كون شرعا، وأراد له كونا. فهنا لإرادتين يتفقان في المؤمن الطائع، ويفترقان في الكافر العاصي، الكافر والعاصي. رب العزة سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. بإرادة إيه؟ شرعية، إرادة شرعية. فمن صام تحققت فيه الكونية والشرعية، ومن أفطر تحققت الكونية دون الشرعية. فبيقول هنا المصنف: فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. يعني أقام العباد فيما أراد، العبارة هذه وعيننا لا نحب استخدامها لأنها ليست لا من قرآن ولا من سنة، لكن الإرادة هنا معناها الإرادة مين؟ الكونية، الإرادة الكونية. فالله أراد للكافر الكفر وللمؤمن الإيمان. هذا اسمه إيه؟ أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من كفر الكافر ومعصية العاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر، بمثل إيمان الكافر. فالكافر أراد الله له الإيمان ولم يؤمن، والفاسق أراد له الطاعة ولم يطع، أراد له الإرادة الشرعية. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع. يعني الله عز وجل أمر بالصلاة مين؟ كل الناس، كله. أمر بدعاء الإيمان، كله مكلف، كله مكلف. فهذا من جهة متعلقها بسائر المكلفين. وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر، كفر الكافر إرادة كونية شرعية، والله إرادة شرعية فقط، والله كونية فقط، كونية فقط. في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في إيمان الكافر. هل هذا وقع؟ أبو جهل أراع الله عز وجل أراد له الإيمان، هل وقع؟ في كفر الكافر وطاعة العاصي. هنا إخوة الإسلام نعرف أن أهل السنة أهل الحق لا يقولون كما قالت الأشاعرة أن الإرادة واحدة قديمة أزلية تتعلق بها كل المرادات، ولا أن يقولوا كما قالت المعتزلة الإرادة حادثة لا في محل، إنما يقولون الله عز وجل أراد كونا كلما وقع وكل ما يقع، وأراد شرعا الإيمان والطاعة، الإيمان والطاعة. لا يخرج أحد من الخلق عن الإرادة الكونية، لا تقع لأحد أن يخالف الإرادة الكونية. والله عز وجل أخبأ الإرادة الكونية وأظهر الشرعية، لذا هي التي يجب أن تقام عليها العلل، ولا يجوز أن تقام العلل على الكونية. يعني أنت شفتني صاحي الصبح ونازل من البيت الساعة 5، لو سألتني أنت رايح فين؟ أقول لك الفجر. يبقى إذن أنا بأعلل عملي بإيه؟ بالإرادة الشرعية. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت، لها وقت. جاء رمضان أو جاء أيام من أيام النوافل في الصيام، وقدمت إليك الطعام فقلت صائم، يبقى إذن أنت وافقت الإرادة إيه؟ الشرعية، الإرادة الشرعية. لكن لا يجوز لأحد أن يتعلل بالإرادة الكونية، يقول أعمل إيه بس ربنا كتب علي المعصية. طب فين كتب؟ قرأتها فين لي؟ أين قرأت أن الله كتب عليك المعصية؟ القرآن الكريم رب العزة سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يبقى ربنا هذه الإرادة، الإرادة اللي نستطيع أن احنا نقرأها. فالذي يتعلل بالإرادة الكونية على فساد عمله يتعلل بما لم يعلم، بما لا يجوز له التعلق به، فيقول أعمل إيه بس ما هو ربنا أراد لي كده، ربنا عرض لك فيتعلل الزاني والسارق والكافر والعاصي والفاسق يتعلقون بغير متعلق. ومن هنا بيتفرع سؤال كيف يكتب علي ويحاسبني، كيف يكتب علي ويحاسبني؟ طب هو كتب عليك أنت قرأت فيه، عرفت منين؟ إذن أنا عرفت الكتابة الكونية ولا الشرعية؟ عرفت الشرعية، عرفت الشرعية. رب العزة سبحانه وتعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالزاني خالف هذه الإرادة المعلومة، خالف هذه الإرادة المعلومة، فكيف يقول كتب علي الزنا؟ طب فين كتب؟ فين قرأتها؟ فين؟ أين قرأت هذه الكتابة؟ لذلك يا إخواني هذه المسألة التي ينبغي أن ينتبه إليها، لأن هذا السؤال كثير ما يسأل لا يكاد ينقضي مجلس من مجالس العلم إلا ويسأل مثل هذا السؤال. فأهل العلم يقولون الإرادة المعلومة هي إيه؟ أما الكونية فمخبوءة. يعني أنا لو سألتك وأنت رجل حريص على الصلاة كم صلاة ستصلي غدا؟ خمس. جبتها من المكتوب، خمس صلوات في اليوم والليلة. لكن مش ممكن تموت، ها تموت ما تصليش ولا صلاة؟ مش قد تأتيك عملية جراحية تغيب فيها عن الوعي فلا تؤدي ولا صلاة منها؟ إذن أنت تتكلم بإيه؟ بالشرعية، تتكلم بالشرعية، لا تفهم القضاء والقدر حتى تفهم هذه المسألة. القضاء والقدر في كتابة كونية، هذه مخبوءة، مخبوءة. لو قلت أنا كتب الله عز وجل علي المعصية، طب جبتها منين؟ يبقى لابد أن أكون عرفت أنه كتب. كيف لي أن أعرف أنه كتب أن أكون قرأت هذا المكتوب؟ هل أنا بأقرأ القضاء والقدر؟ لكن عندما يأتي الماضي بيا كتب وقع ذا، الله عز وجل كتبه، عرفت الله. إن كانت معصية أتوب منها لأني خالفت المشروع، خالفت المكتوب اللي أنا عرفته في وقت قبل هذا الوقت، خالفته عمدا. أما الكتابة الكونية التي لا طاقة للعبد أن يغيرها فلا يحاسب عليها. يعني أنت ذكر، هل سيحاسبك رب العزة يوم القيامة لما لم تكن أنثى؟ أنت صحيح البدن، هل يحاسبك رب العزة لما لم تكن مريضة؟ أنت عربي، هل سيحاسبك رب العزة لما لم تكن أعجمي؟ إذن الإرادة الواقع الذي أو الأمر الذي لا يتعلق به مقدرة العبد لا حساب له عليه. ولذلك الذي يتعلق كتب علي فلماذا يحاسبني كلامه باطل؟ ما الذي أعلمك أنه كتب؟ إنك عصيت بإرادتك. طب إبليس لما عصى وقال له رب العزة ما منعك أن تسجد إذ، يبقى رب العزة عرف أن الله أمره شرعا. يعني إبليس عرف أن الله أمره شرعا ولم يتعلل، لم يقل لا لم يأمرني، لم يأمرني، إنما إبليس علم أن، ولذلك لم يقل له لن تأمرني، وإنما قال ملهم الله كتب لكل مكلف الطاعة. يعني إبليس رب العزة يقول إلا إبليس كان من الجن، والجن يقول وأن منا الصالحون، يعني في منهم؟ هو من الجن، إبليس كان من الجن. إبليس كان من الجن، فمن الجن طائع مكلف، مكلف. فإذا كل مكلف مأمور شرعا بالطاعة، فيش مخلوق مكتوب عليه شرعا المعصية أبدا، كل مكلف مكتوب عليه شرعا الطاعة ويعرف أنه مأمور بالطاعة، مأمور بأن يطيع رب العالمين. لكن إما أن يطيع وإما أخي طالب العلم عذرا فقد انقطعت الجملة في أصل الشريط كما سمع، لذا وجب التنبيه. ثم استكمل الشيخ الكلام فقال يا سفيان رب العزة يريد بكم اليسر أي أن تفطروا عند العسر. يكون مريض يزداد مرضه بالصيام أو يتأخر برؤه بالصيام، رب العزة أراد له اليسر، يعني أراد له إيه؟ الفطر. هل يمكن أن يعصى هذه الإرادة ويصوم؟ ها؟ ما فيش واحد مريض ممكن، يبقى لأنها إرادة شرعية. كل إرادة شرعية يستطيع العبد أن يعصاها، لكن كل إرادة كونية لا يستطيع أحد أن يعصاها. وإن العبد يعرف الإرادة الشرعية قبل الوقوع بحيث أن يعمل بها، أنت رايح فين؟ يقول رايح صلي المغرب، رايح صلي العشاء، عارف عارف أنه مكتوب عليه. لكن العبد إذا خالف الإرادة الشرعية يخالفها وهو يعلم، ولا يستطيع أحد أن يخالف الإرادة الكونية أحد. إن رب العزة يبقى كاتب عنده في اللوح المحفوظ إنه حيؤمن ثم يكفر، أو إنه حيكفر ثم، لكن الإنسان لا طاقة له بمعرفتها علشان يقول كتب علي. فكتب علي ليحتج بها على الكفر أو المعصية، هذا كلام باطل، كلام ضليل، أنه لم يعرف الكتاب. قضاء وقدر، قضاء وقدر. القضاء والقدر في مستقبل الأيام معلوم ولا مخبوء؟ فكيف عرفته؟ كيف عرفته؟ حتى إبليس قال أنا خير منه، يعني فكرت واخترت، فكرت فوجدتني خيرا منه فاخترت أن أترك السجود. مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هذه من الأمور الهامة التي ينبغي علينا أن نعيها جيدا، لأن نسيانها يضيع كثير من المسائل الشرعية. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا في قوله تعالى حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. وقوله فمن يرد الله أن يهديه إلى آخر الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. ثم أذكر الآيات الأخرى التي جاء فيها صفة المحبة، إن الله يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب التوابين، يحبكم يحببكم الله، يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يقول تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة قائمة، صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته. يعني في صفة ذات العلم، القدرة، الحياة، الوجه، الذات، اليد، العين، هذه كلها اسمها صفات ذات. الخلق يخلق متى شاء، يبقى صفة متعلقة بمشيئته. يعز من يشاء، يذل من يشاء، يعطي من يشاء، يحب من يشاء، يبغض من يشاء، هذه كلها أفعال اختيارية تتعلق بمشيئته. فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه ويستلذه، هذه المحبة فيه، فينسبون أن هذه المحبة في الخلق فتصبح نقص. رب العزة يستلذ كذا أو يناسبه كذا، هذه صفة نقص. فصفة المحبة عند المخلوق لا تشبه صفة المحبة عند الخالق، وإن كان المخلوق يحب والله يحب. يقول فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب. يبقى إذن الأشاعرة يقولون المحبة معناها إرادة العبد إكرام، إرادة الله إكرام العبد، والرضا والغضب والكراهية والسخط كلها بمعنى إرادة الثواب والعقاب. أما المعتزلة فلا يثبتون، فإنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقوبة العاصي، فهم يوجبون على الله، يوجبون على الله. أما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها. يعني أهل السنة يقولون أن الله عز وجل يحب محبة تليق بجلاله، يعني هل يتصور أن رب العزة يحب محمدا صلى الله عليه وسلم كما يحب سائر المؤمنين؟ إنما هو حبيبه، حبيب الله عز وجل. فأن الله عز وجل يحب الطاعة بدرجاتها والمطيعين بدرجاتهم. فأهل السنة يثبتون المحبة صفة لله عز وجل تليق بجلاله، فلا تقتضي كما يثبتون لازم تلك المحبة

الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن والحمل على العموم أولى، لأنه الإتيان في الأدبار، إتيان في النجاسات، والإتيان في الحيض، إتيان في النجاسات، فكونه يكون مبتعد عن النجاسات الحسية جملة أولى من الحمل على هذا الأمر خاصة، وهذا تفسير الأمر ببعض أجزائه. وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع واستمسك بهديه عليه السلام. وهذا الأثر في أثر الحسن في سبب نزول قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه ابن جرير في تفسيره، وقال وأما ما روى الحسن في ذلك مما قد ذكرناه فلا خبر به عندنا يصح. وقال ابن كثير هذه الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم، يعني إن كنتم تطلبون محبتكم لله عز وجل فإن الله يعطيكم فوق ذلك بأن يحبكم وهو أعظم من الأول. قل إن كنتم تحبون الله الأمارة اتبعوني، والنتيجة يحببكم الله، فهو أعظم من الأول، أعظم من أن يكون برهانا على محبتكم الله، كما قال بعض العلماء الحكماء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن الذي ينبغي أن تكون عليه حريصا أن يحبك الله رب العالمين. هذا إخوة الإسلام لنتبين أن لله عز وجل صفات ذكرها في كتابه وملأت آيات القرآن الكريم، والمتتبع للآيات التي فيها صفات الله عز وجل، يعني اللي يريد أن يكتب الآيات التي فيها صفات الله عز وجل سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية المتعلقة بإرادته، فإنه سيجد آيات القرآن الكريم كلها صريحة أو ضمنية في ذلك الأمر. ولهذا إخوة الإسلام فإنه على المسلم أن يفهم أن الله جلت قدرته إنما أنزل كتابه ليعرف الخلق به بأسمائه وصفاته، يعرفه بأفعاله. فنعرف الله عز وجل بكتابه الذي أنزله وبرسوله الذي أرسله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.